نغتسل ساعة. احنا نغتسل ساعة خبرني. ساعة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا. قد سبق معنا في الدرس الماضي أن بدأنا في بيان قاعدة أخرى من قواعد فقه الإصلاح، وهي أن الإصلاح لا يقوم إلا على فسطاط وساق وأساس وركن البصيرة والفقه والبينة والحكمة. وقد ذكرنا طرفاً من تفسير قول الله سبحانه وتعالى في الآية التي هي عمدة في الباب: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ثم إننا نؤكد هذه القاعدة بأن نقول إن الإصلاح والصلاح لا يبنى إلا على الفقه في الدين، فلا صلاح في النفس، الصلاح الذاتي، ولا صلاح الغير أفراداً وجماعات إلا بالفقه والعلم. يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في أبواب السعادة في كتابه مفتاح دار السعادة بأنه لا بد لكل امرئ من أمرين: من همة ترقيه، وعلم يبصره ويهديه. همة ترقيه في مدارج الكمال الإنساني وهي الإرادة القوية، ولا بد له من علم، هذا العلم هو الذي يبصره بالطريق، هو الذي يهديه إلى الصراط المستقيم. ثم إن الهداية هذه هي هدايات مختلفة. الله عز وجل يقول اهدنا الصراط المستقيم، هل هي هداية واحدة؟ فرق ما بين الهداية إلى الصراط والهداية في الصراط. قد يقول القائل: أنا مهتدي والحمد لله، والدليل على هذا أصلي صلاة العصر وأجلس لأسمع درساً في العلم، هذه هداية. أقول هذه هداية إلى الطريق، لكن في هدايات أخرى داخل الطريق، وهي هدايات لا تعد ولا تحصى، وآخرها هي الاهتداء إلى الصراط الموضوع، ذلك الجسر الموضوع على نار جهنم، وآخره إلى الجنة. فمعنى الهداية المبنية على العلم تشمل أنواع الهدايات إلى الطريق، وفي الطريق الهدايات الدنيوية والهدايات أيضا الأخروية. يقول الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح: باب العلم قبل القول والعمل. واستدل بقول الله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. ما تتمة الآية؟ لأن البخاري رحمه الله اقتصر على ذكر هذا الجزء: فاعلم أنه لا إله إلا الله. بعدها قال: فاستغفر لذنبك وللمؤمنين وللمؤمنات. طيب، فاعلم أنه لا إله إلا الله، استغفر لذنبك. أين هنا العلم وأين القول وأين العمل؟ يعني البخاري رحمه الله يقول العلم قبل القول والعمل، أين العلم وأين القول وأين العمل في هذه الآية؟ العلم في قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ به قبل أن يذكر القول والعمل. أين القول والعمل؟ في قوله استغفر. قد يقول القائل استغفار وقول، حينما قل اللهم اغفر لي اللهم ارحمني هذا قول، أين العمل؟ أقول إن الاستغفار يكون بالقول ويكون أيضا بالعمل. وفي الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي حتى تتفطر قدماه، قالت أتصلي هذه الصلاة وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ ماذا نستخرج من هذا؟ بأن العبادة هي في الحقيقة طلب الغفران من الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يعارض عائشة رضي الله عنها في هذا الاستدلال، بل أكده بقوله أولا أكون عبدا شكورا، أو قال أفلا أكون عبدا شكورا، يعني أن العبادة مزدوجة المقصد، إما أنني أقصد بها غفران الذنوب أو أنني أقصد بها شكر الله سبحانه وتعالى على النعم. الحافظ ابن حجر عند هذا الموضع من فتح الباري شرحه لصحيح البخاري نقل عن ابن المنير رحمه الله أن البخاري يقصد بهذه الكلمة أن العلم شرط في صحة القول والعمل، شرط صحة، يعني أنه لا يصح قول ولا يصح عمل إلا إذا سبقهما العلم، وهذا مجمع عليه، نقل الإجماع الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة، ونقل هذا الإجماع أيضا شهاب الدين القرافي المالكي في كتابه الفروق بأنه يحرم القول والعمل إلا إذا كان مبنيا على علم. القول والعمل هنا يشمل حتى فيما يكون بين العبد وربه، حتى في الدعاء. يقول نوح عليه الصلاة والسلام إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. قد يقول القائل هذا بيني وبين الله، والبعض يقول بيني وبين الله أحدثه بما أشاء، هذا ربي وأنا عبده، ليس كذلك؟ نوح عليه الصلاة والسلام أول المرسلين إلى الأرض كان يقول إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، الشيء الذي لا أعلمه لا أدعو الله تعالى به، أحتاج إلى علم حتى عند الدعاء. لما يقول نوح عليه الصلاة والسلام هذا الكلام؟ لما نوح بالذات؟ لما؟ لأنه عبرة. عبرة زيد، لأنه سبق شيء. أيوة، لأنه سبق أن قال ربي، هذا دعاء، ربي إن ابني من أهلي، قال إنه ليس من أهلك، إنه عامل، أو في قراءة السبعية إنه عمل غير صالح، إني أعظك أن تكون من الجهل، هذا جهل، يعني الدعاء بغير علم، والدعاء فيما لا يريده الله سبحانه وتعالى جهل، تحتاج إلى علم حتى في الدعاء. وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح عبد الله بن مغفل رضي الله عنه سمع ابنه وهو يقول يا رب إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة، حينما أدخل إلى الجنة أعطيني قصر أبيض باللون، حدد اللون، وأيضا عن اليمين مش على اليسار، كأنه إذا دخل الجنة عنده إشكال في مسألة اليمين واليسار في القصر، وعنده إشكال إذا كان أبيض أو كان أزرق. فسمعه عبد الله بن مغفل رضي الله عنه فقال يا بني لا تقل هذا، فإني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنه سيكون قوم من بعدي، أو سيأتي قوم من بعدي يعتدون في الدعاء. اعتبره الصحابي الجليل اعتداء في الدعاء وسؤالا لله سبحانه وتعالى فيما ليس له به علم. العلم قبل القول والعمل شامل للأفراد وللجماعات وللدول أيضا، لأن العلم هو نبراس لكل من تكلم في المسائل كلها، به يفرق المرء بين الأحكام التكليفية الخمسة: الواجب دونه المستحب، المحرم ودونه المكروه، ثم المباح أو يسمى الحلال ويسمى المشروع. بغير علم كيف يمكن للإنسان أن يفرق بين هذه الأحكام الخمسة؟ كيف يمكن للمرء من غير علم أن يفرق بين المشروع وغير المشروع؟ كيف يفرق ما بين الشرك والتوحيد؟ كيف يفرق بين الإيمان والكفر؟ كيف يفرق بين الطاعة والمعصية؟ كيف يفرق بين السنة والبدعة؟ كيف يفرق بين كل هذا في الأحكام والمواقف والحوادث والوقائع كلها؟ يحتاج إلى علم يبصره ويهديه، يحتاج إلى علم يبين له أساس المعتقد، ويبين له أساس التعبد، ويبين له أساس الخلق. كيف يعامل الخالق، كيف يعامل الخلق، وكيف يعامل نفسه؟ هذه الأصول. كيف تعامل الله، كيف تعامل عباده، وكيف تعامل نفسه؟ والله سبحانه وتعالى قد ذكر آيتان في القرآن الكريم ليبين المقصد من خلق الإنسان، بل ليبين المقصد من خلق السماوات والأرض والجبال والوديان. فيقول في أولها، في الآية الأولى: منهما وما خلقت الجن والإنس إلا، إيش قال بعدها؟ ليعبدون. احفظ كلمة ليعبدون لأننا سنعود إليها بعد قليل. وفي الآية الثانية يقول الله عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لما؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الكلمة قبل قليل ما هي؟ ليعبدوا. وهذه الكلمة التي معنا ليعلموا. ألا ترى بأن اللام هي واحدة؟ بلى، لام واحدة، هي لام التعليل. يعني خلق الله تعالى السماوات والأرض، وخلق الجبال والوديان، وخلق الإنس والجان، كل هذا لما؟ ما هي العلة؟ ما هي العلة؟ في الآية الأولى قال ليعبدوا، في الآية الثانية قال ليعلموا. إذن خلقنا الله تعالى للعبادة أو للعلم؟ هنالك وسيلة وهنالك غاية. أما الغاية هي عبادة الله، لكن هل يمكن للمرء أن يصلح نفسه وأن يعبد الله تعالى حق العبادة من غير علم؟ لا يمكن هذا. ولمجموع هذا من الأمرين كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان عليه الصلاة والسلام قد بنى حياته عليهما. في سنن ابن ماجه بإسناد حسن عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى صلاة الفجر دعا بهؤلاء الكلمات، كان يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا، وفي لفظ: عملا صالحا متقبلا. كأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول للناس: إنها عبرة، أنا أعيش بينكم ربع قرن من الزمان، حياتي ملخصها في هذه الكلمات الثلاثة. الوسيلة هي العلم، الغاية هي العمل، ما بينهما رزق طيب. ما أمشي في معاشي ولا أطلب معاشي الدنيوي إلا من أجل تحقيق هذه الوسيلة وهذه الغاية. تصور أن النبي عليه الصلاة والسلام في كل يوم بعد الفجر يدعو الله سبحانه وتعالى بهذه الكلمات. لا يمكن للمرء أن يأخذ بالأمانة التي حملها من قبل الله تعالى إلا بالعلم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان. لما حملها الإنسان، ما هي مؤهلات حمله لهذه الأمانة؟ يحملها وخلاص وانتهى الأمر. قال إنه كان ظلوما جهولا. الظلم الذي هو ضد العبادة والجهل الذي هو ضد العلم لا يمكن أن يؤسس صلاحا ولا إصلاحا. كأن الله تعالى يقول إن خراب الدنيا وخراب السماوات والأرض وخراب الإنس والجان إنما هو بسبب الظلم وسبب الجهل. حتى يخرج المرء من بوتقة الفساد عليه أن يصلح نفسه وغيره. أول ما يبدأ به هو علمه. جعل الله سبحانه وتعالى الإنسان خليفة في الأرض. واقرأ معي الآيات التي ذكر الله عز وجل فيها قصة خلق آدم عليه الصلاة والسلام، تجدها من أولها إلى آخرها علم، كلها علم. لما؟ في إشارة واضحة على أنه لا يمكن أن تعيش من غير علم. وتعجب كما أتعجب أنا، بل أنا متعجب لتعجب الفراء أحد أئمة اللغة، كان يقول إني أعجب لرجل يمكنه أن يطلب العلم ولا يطلب. عجب، لأنه ما خلق إلا له، وما يمكنه أن يعيش في الدنيا إلا به. يقول إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلم. علم. علم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة اختبار بالعلم. قال أنبئوني. علم. قالوا سبحانك لا علم لنا. علم. قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. كله في خلق آدم عليه الصلاة والسلام حديث عن العلم للإشارة السابقة الذكر. هذه في مبتدأ خلق الإنسان. وحين وفاته، حين وفاته لا يسأل إلا على العلم، لا يسأل عن شيء آخر. في عند أهل السنن، واخترت رواية الإمام أبي داود في سننه في حديث الحديث الطويل للبراء بن عازب رضي الله عنه، الحديث إذا كان المؤمن في إقبال من الدنيا إلى آخره، في إقبال الآخرة وإدبار عن الدنيا، وذكر حاله إلى أن قال فيوضع في القبر فيأتيه ملكان وفي لفظ ملكان أسودان أزرقان فيقعدانه. هذا أشياء غيبية لا يمكن المرء تصورها. يعني إذا حفر قبرا بعد أن وضع فيه الميت ما يمكن أن يقول إنه سيجده قاعدا، ما يمكن أن يقول الميت جالس ويتكلم، لأن هذه أشياء غيبية. فيقعدانه فيقولان له عن أي شيء سيسأل؟ خلقنا الله تعالى، خرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا. ذكرنا الآية المرة السابقة، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. لما؟ للشكر، والشكر والعبادة. هذه خروج من بطن الأم. الدخول في القبر أيضا بداية الامتحان عن العلم الذي أودعك الله تعالى إياه، أعطاك وسائل أدوات لوصول العلم. ماذا صنعت بها؟ ستسأل عن معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة الإسلام فحسب. ثلاث أسئلة أسألكم هنا سؤالا صريحا: هل كل مسلم في الدنيا يعرف الإجابة على الأسئلة الثلاثة؟ الجواب نعم بكل تأكيد، ما دام مسلما يعرف بأن الله هو ربه، وبأن محمدا هو النبي المبعوث إليه، وبأن الإسلام هو دين الحق. لكن السؤال الأهم: هل يتمكن كل مسلم أن يجيب على الأسئلة الثلاثة؟ هذا سؤال مهم، رغم أن الأسئلة معلومة وأن الإجابات معلومة، لكن هل يتمكن كل مسلم أن يجيب؟ الجواب لا. بعض الناس سيجيب: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد. وبعض الناس ماذا يقول؟ لا يمكنه أن يجيب. في سنن أبي داود لما دفن النبي صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه قال: سألوا لأخيكم الثبات فإنه الآن يسأل. صحابي مسلم شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالأخوة، قال أخوكم بالثبات، يحتاج إلى ثبات. وهي إشارة إلى قول الله سبحانه وتعالى، وقد وردت أيضا في حديث البراء بن عازب: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قيل في الدنيا المقصود بهذه فتنة القبر أو أسئلة القبر، وقيل في الآخرة لأن القبر هو أول منازل الآخرة. ليس كل أحد يستطيع أن يجيب. الثاني يقول: ها ها ها، هذه كلمة تقال لأي شيء، لمن علم شيئا ونسيه. ما هو إنسان جاهل لا يعرف، يعرف الإجابة لكنه نسيها، كالتلميذ الكسول الذي يسأله أستاذه يقول في الدرس الماضي قد ذكرنا هذا، فيقول ها ها، يحاول أن يتذكر ولا يتذكر، وتعلم لكنه نسي. لما لا يتذكر؟ موجود في الآية: يثبت الله الذين آمنوا، لأن العلم الذي كان عنده لم يؤهله للإيمان الذي يمكنه أن يجيب على الأسئلة الثلاثة. ويوضحه تمام الوضوح قول النبي عليه الصلاة والسلام في السؤال الرابع، هذه أسئلة ثلاثة، في سؤال رابع يسأل المؤمن يقول: وما أدراك، من فين جبت هذه الإجابات الثلاثة؟ هذا يدل على وجود البصيرة التي تحدثنا عنها في الدرس الماضي، في بصيرة ما هو مجرد جمود وتقليد، سمعت الناس يقولون شيئا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيقال له: وما أدراك، فيقول: قرأت القرآن. هذه البصيرة، قرأت القرآن فآمنت بالله وإيقنت به. والثاني يقول: سمعت الناس يقولون شيئا. فرق بين السماع العلم الذي هو تقليد، وبين العلم الذي هو يؤدي إلى البصيرة وإلى اليقين. علامة الخيرية في الدنيا والآخرة الفقه والبصيرة. في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا ورد على أي أسلوب؟ ماذا يسمى هذا؟ أي أسلوب هذا؟ أسلوب الشرع، جيد، فعل الشرع وجواب الشرع. أين هو فعل الشرع؟ يريد، طيب، وجوابه يفقهه. الشرط لا بد أن يتحقق جوابه، لأنه هذا ما هو مني ولا حتى من النبي عليه الصلاة والسلام ولا نبي من الأنبياء أو أي بشر، هذا من الله سبحانه وتعالى، ولا بد أن يتحقق، لا بد أن يتحقق جواب الشرط. من يريد الله، من هنا الشرطية تدل على العموم، من أنواع العموم الشرط، يعني من يريد الله به خيرا، أي إنسان في أي زمان في أي مكان في أي موضع في أي ظرف أراد الله تعالى به خيرا. خيرا منكرا، ولم يقل الخير معرفا، قال خيرا، والتنكير له أساليب عند علماء البيان، لكن أقول إن أول مقصد للتنكير هو التكثير. كأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل من يريد الله به الخيرا، كأن الناس يفهمون خير واحد بس أو خير كثير لكن في ناحية واحدة. قال نفسه خيرا، خير هنا وخير هنا وخير هنا وخير هنا وخير هنا وخير فوق وتحت في كل المجالات، وخير لا تعرف في أي البركة ولا تعرف في أي الخير. ما هو الجواب؟ جواب ما أعظمه، الجواب ما أنفسه، قال يفقهه في الدين. لما لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام يتفقه في الدين؟ ما الفرق بينه؟ ما هو الفرق بين كلمتي يفقه ويتفقه في الدين؟ ما الفرق بينهما؟ فيه مبني للمعلوم، فيه مبني لما لم يسمى فاعله. تأدبا مع الله تعالى لا يقال مبني للمجهول، الله عز وجل معلوم ليس بمجهول. لما لم يسمى فاعله؟ قال يفقهه في الدين. من الذي يفقهه؟ الله عز وجل. فلتعلم بأن الفقه في الدين موهبة ربانية، عطاء رباني من قبل الله سبحانه وتعالى. ويوضحه رواية البخاري في زيادة: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي. أنا قاسم للعلم منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم العلم بين الناس، لكن من الذي يعطيهم العلم؟ الله سبحانه وتعالى. هل كل من سمع قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطي علما؟ كلهم. أنا الوليد بن المغيرة لما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم قال إن له لحلاوة وعليه طلاوة وإن أوله لمغدق إلى آخره، سمع وآمن. لما ذهب إلى قومه قالوا سحرك محمد، فرجع وقال أساطير الأولين، فأنزل الله تعالى في صدر سورة المدثر إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر إلى آخره. سمع وفهم، لكن أين العلم؟ أين العلم الذي في صدره؟ لم يصل إليه. إذن الفقه هو موهبة ربانية، هو نعمة من قبل الله سبحانه وتعالى، لا يعطيها لكل أحد. وذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما في مفتاح دار السعادة سئل الفرق بين العلم والمال، تكلم بكلام طويل، ومن بينه هذا الذي نحن بصدده، أن الفقه والعلم علامة لا يعطيها الله تعالى إلا لأوليائه، وأما المال يعطيها الله تعالى لأوليائه ويعطيه الله تعالى لأوليائه ولأعدائه. المال هذا ما له قيمة، كل إنسان يمكنه أن يكون غنيا، لكن هل كل إنسان يمكنه أن يفقه؟ لا يمكن هذا. قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. شاهد من هذا هذه الخيرية، علق الأمر بالخيرية. هذه الخيرية هي خيرة مطلقة للأفراد والجماعات والدول. وأدلل على هذا المعنى في صحيح البخاري من حديث عثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه، قال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه. من خير الناس؟ لا يجوز أن نفتي بغير نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذا سئلت من خير الناس ما تقول ليش طبيب، ليش عالم الفيزياء النووية، ليش عالم الفلك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول خيركم على مستوى الأفراد، على مستوى الجماعات، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، تعلم وعلم. فإنك تعجب اليوم ممن يبحث عن الخيرية. بالمناسبة الذين يدخلون إلى المسجد في شهر رمضان المبارك، كم أصر وكم أفرح وكم يطرب قلبي لرؤية شباب يتأهبون لشهر رمضان. قبيل شهر رمضان يشترون ثوبا، يشتري قميص ويشتري سواك ويشتري مسك ويشتري نسخته أيضا من القرآن الكريم. أخبرني بعض الباعة ممن يبيع المصاحف يقول إن المصاحف لا تشترى في شهر رمضان أضعاف مضاعفة في بقية الأوقات. هل في خير؟ حينما يأتي هؤلاء الشباب يدخلون إلى المسجد يحافظون على صلوات الخمس مع ما فيها من جهد، ويصلي المغرب في المسجد، يصلي العشاء في المسجد، ويصلي التراويح ثم يصلي التهجد، ويصلي صلاة الفجر أيضا ما صلىها أبدا من قبل لا في بيته ولا في المسجد، يصليها في المسجد صلاة الفجر، ويجلس بعد صلاة الفجر يقرأ القرآن الكريم. هذا فيه خير. لكن أنا أسأل، أين حظك من العلم؟ أين حظك من العلم؟ الخيرية في كل هذا واضحة، لكن تحتاج إلى نبراس، تحتاج إلى شحن لهذا العمل. وذلك لا يدومون. هو مجرد رمضان وشوال، ستة أيام من شوال خلاص يروح. الدخول المدرسي بعد هذا في شهر سبتمبر، يدخل الوظيفة ويدخل الجامعة ويدخل المدرسة واللي يسافر واللي، أين تلك الهمة؟ أين الصلاة؟ أين قراءة القرآن؟ أين ثوبه هذا؟ ثوب طبقه حطه في الخزانة. أين؟ لأنه لا وجود لهذا العلم. العلم هو الذي يثبت المرء. وقد ذكرنا في الدرس الماضي بأن من معاني البصيرة الثبات في الدين وعدم التردد. أزيد الأمر وضوحا في مسألة الخيرية، الخيرية الأفراد. في سنن الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه حكى قصة أخوين في وقت النبي عليه الصلاة والسلام، أحدهما كان قد احترف عملا، يعني رجل حرفي، والثاني كان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في مجالسه ليطلب العلم. طبعا الحرفي هذا وقع في نفسه شيء تجاه أخيه، يعني أنه يكد ويجتهد ويأتي بالأرزاق والأقوات، وأخوه هذا من يكون النبي صلى الله عليه وسلم يكون معه يتبعه، وإن كان درس يتبعه، وإن كان حلقة يتبعه، وإن كان اجتماع ومجلس بالنبي صلى الله عليه وسلم تجده يجلس. فذاق ذرعا بأخيه، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكوه، قال: يا رسول الله، إن أخي يتبعك في كل مجلس كالمنكر عليه. ايش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلمة هي في الحقيقة تنزل على رؤوس الناس كالصاعقة. قال: لعلك لا ترزق إلا به. تظن بأن هذا الاجتهاد والتجارة والعمل ليل ونهار، وكدك واجتهادك وأسفارك ووظيفتك هذه اللي ترزق به. الناس يظنون بأن الرزق هو الرزق الظاهر الذي هو البيع والشراء والوظيفة والعمل وفتح دكان في وقت معين وإغلاقه في وقت معين، وتجيب السلعة من بلد الفلاني بأرخص أثمن، هذا كله سبب. لكن فيه نوع آخر من أنواع الرزق كثير من الناس لا يعرفه، وكثير من الناس لا يوقن به ولا يؤمن به. وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. كان الحسن البصري إذا بكى ابنه من جوع أو من مرض يصلي، فلما قيل له هذا قال: وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، رزق سيساق إليه بالصلاة، وأيضا رزق لا تدري أي رزق هذا الذي يساق إليه بجلوسك مجلسا واحدا من مجالس العلم، هذا الذي يقال فيه رزقه الله تعالى من حيث لم يحتسب، رزق يأتي إليه. ما هو رزق المال فحسب كما يظن المال الناس والمتاع، ما هو بالضرورة هذا. الرزق هو أعم هذا من كثير. السعادة رزق، الراحة رزق. أنا أعرف رجلا راتبه الشهري لا يتعدى 20,000 دينار، زوج ملايين، يعيش في بيت قزديري في براكة، وعنده 4 أولاد، متزوج ويعول أمه ويعول أيضا أخته المريضة بمرض مزمن. ما رأيته في حياتي مقطبا حاجبين، ولا صفه قد تعكر في يوم من الأيام، دائم الابتسامة. هذا رزق من الله سبحانه وتعالى. وفيه اللي راتبه الشهري فوق برا التصنيف 10 ملايين و12 مليون، كل ما تلتقيه وشنو الموضوع تاعه؟ البطاطا راهي 5,000، والزروديه راهي 12,000، ورحت نشري وقالوا لي وما قالوا ليش. اين القناعه؟ اين القناعه؟ عجبتكم هذه 10 ملايين؟ هذا موجود ولا لا؟ يدخل الانسان وهو في جيبه 1,000 ولا 2,000 دينار، يدخل من السوق من هنا ويخرج من هناك. بعضهم يخرج ويقول: لم أشتري شيئا، وبعضهم يخرج ويقول: الحمد لله تعالى. بعضهم ينفق مصروفه 1,000 دينار ويقول: الحمد لله شريت كلش. والآخر يصرف 1,000,000 ويقول: ما شريت ولا، الخضرة غالية ما قدرش في المعيشة. لما؟ فيه رزق. هذا الذي يسمى بالبركة. البركة مشتقة من كلمة البركة، اللي هو مجمع الماء. البركة مجمع الخير ثابت وعميم، مثل أن ماء البركة أيضا كثير وثابت. الزمان والمكان والجماعات والدول لا تقاس إلا بالعلم. الإمام البخاري رحمه الله فقهه أين؟ في أبوابه. يقول: باب لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. ثم أسند عن أنس رضي الله عنه الزبير بن عدي قول: شكونا إلى أنس بن مالك الصحابي الجليل ظلم الحجاج وما كنا نعيشه في زمنه. قالوا: هذا الحجاج طغى، هذا الحجاج قتلنا بسيوفه، وهذا الحجاج أخذ علينا ضرائب وإتاوات، وهذا الحجاج ضيق علينا معيشتنا. وأنس بن مالك رضي الله عنه من صغار الصحابة من تأخرت وفاته إلى أن أدرك هذا الزمان. قال: اصبروا، فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث شرحه الحافظ ابن حجر رحمه الله شرحا حسنا، بحيث أنه ذكر استشكال العلماء لهذه الكلام. كيف يستدل أنس رضي الله عنه بهذا الحديث على حاله مع الحجاج بن يوسف؟ كل زمان يأتي إلا وهو شر من الزمان الذي قبله. استشكل بأنه جاء بعد زمن الحجاج بن يوسف بزمن يسير، زمن من؟ عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. يقول حافظ الحجر: ولو قيل أن في زمن عمر بن العزيز اضمحل الشر لما كان بعيدا، حتى أن الناس عدوه في الخلفاء وقال هو الخليفة الخامس، وعامة الناس يظن بأن الخليفة الخامس يعني جاء بعد علي رضي الله عنه. بعد علي جاء الحسن بن علي، ثم جاء معاوية، ثم جاء حكام بني أمية، إلى أن جاء عمر بن عبد العزيز. يعني أشبهت خلافته الخلافة الراشدة التي كانت زمن الخلفاء الأربعة. كيف نقول بأن زمن عمر شر من زمن الحجاج؟ ذكر أقوال، ومن بينها قول الحسن البصري بأنه ننظر إلى الأغلب الأعم، وبأنه بغض النظر عن ظلم وجور الحجاج وحكام ذلك الزمان، فإن ذلك الزمان أفضل عموماً في الغالب الأعم من زمن عمر بن عبد العزيز، بغض النظر عن ذلك العدل الذي نشره بين الناس. ذكر هذا الحافظ حجر، ثم قال: ثم إني وقفت على أثر لعبد الله بن مسعود أخرجه يعقوب بن شيبة، قال: وهو أولى بالاتباع. كم أعجبتني هذه الكلمة من الحافظ بن حجر. يقرأ فتح الباري، وش راح يتخرج؟ مبتدع ولا سني؟ سني لهذا الكلام. يقول الحافظ ابن حجر: وهو أولى بالاتباع، يعني دعك من كلام الحسن البصري والأعمش والشعبي وفلان وفلان وفلان، هذا عبد الله بن مسعود قد ملئ فقها وعلما. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. ثم استدرك قال: أما إنني لا أقول رغدا تطلبونه، رغدا من العيش تطلبونه، ولا مالا يفيده. إذن كيف ميزان الزمان؟ يقول لك ابن مسعود رضي الله عنه: موش بالمعيشة، عشت مليح ولا لا؟ إذن بماذا يا ابن مسعود؟ بماذا نقيس الزمان، الجماعات، الدول، الأفراد؟ بماذا؟ قال: أما إنه ما يأتي زمان إلا والعلم الذي فيه أقل من العلم الذي كان، حتى يذهب العلماء فيترك الناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيهلكوا جميعا. هذا تفسير صحابي ابن مسعود رضي الله عنه يقول إن النظر في الجماعات والنظر في الدول والنظر في الزمان ما هو بعين أكلت وشربت ونمت وارتحت، إنما بظهور الفقه والعلم بين الناس، هو ظاهر أم لا. وذلك زمن الحجاج بن يوسف مع ما فيه صحابة أنس بن مالك، عبد الله بن عمر بن الخطاب، عبد الله بن الزبير بن العوام، هؤلاء صغار الصحابة الذين امتد بهم العمر إلى أن عاشوا هذا الزمن. أما زمن عمر بن عبد العزيز، هل فيه واحد من الصحابة قرض عهد الصحابة رضوان الله عليه على هذا الزمن الماضي الذي كان قبل زمن عمر أفضل بكثير من زمن عمر بن عبد العزيز؟ وليس بالتحليلات اليوم. اليوم ترى الناس تحليلات سياسية، واحد عمره 15 سنة يحلل تحليل سياسي، والآخر في عمره 17 سنة يحلل تحليل اقتصادي كأنه خبير بروفيسور في الاقتصاد. تحليلات سياسية، تحليلات اجتماعية، تحليلات اقتصادية، وتحليلات للواقع. أين كل هذا من خبر عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه؟ وانظر إلى الواقع، قبل 20-25 سنة هل كان العلم حقيقة مثل ما هو العلم اليوم؟ العلم في انحدار. نعم، قد يقول القائل اليوم في وسائل التواصل الاجتماعي وسهلت نشر العلم، نعم موجود هذا، لكن أين العلم؟ أين العلم؟ ملايين من الصفحات وملايين من الحسابات الإلكترونية، لكن أين العلم؟ الآيات والأحاديث كثيرة، نقول الأقوال، نشر الأقوال كثيرة، لكن أين أثرها في الواقع؟ أين تتبع مجالس العلم اليوم؟ اليوم حينما ما كنا نرى هذا من قبل، واصدقوني القول، هل كنتم من قبل ترون قبل 10 سنوات فحسب أو قبل 5 سنوات إمام يأتي لهذا المسجد فيدرس قبل صلاة الجمعة؟ تجد الناس في فوضى عارمة، بعضهم يكلم بعضا حلقا حلقا، والبعض يخرج هاتفه والآخر يقرأ في مصحفه بصوت عال. منذ متى رأيتم الناس قبيل صلاة العشاء في شهر رمضان حلقا حلقا في هذا المسجد وفي غيره؟ أين قيمة العلم؟ نزعت قيمة العلم ومهابة العلم والعلماء من قلوب الناس. الإمام يدرس، ولعل في هذا المسجد يؤتى بمشايخ وأفاضل وعلماء، ترى حلقا حلقا، والله رأيته بنفسي، جماعات يلعبون ألعاب إلكترونية والشيخ يدرس، قال الله قال رسوله، بدون حياة بدون مهابة، لا للشيخ ولا للآيات القرآنية والأحاديث النبوية، حلقا حلقا يتبادلون أطراف الحديث. مرة قلت لأحدهما اسمح أحبيت نسمع، ممكن نسمع، كأنه غضب، قال لي هاك اسمع، أريد أن أسمع، أنا رسالة أريد أن أوصلها، أخليني أسمع، واسمع أنت أيضا، أما أن تحكي عن المسلسلات، والله كان يتكلم عن المسلسل، مسلسل وش داروا فيه؟ قياس الزمان ليس هو قياس الاقتصاد والبترول طلع ولا نزل ولا الغاز والغاز الصخري خرجوه ولا ما خرجوش. وفي لفظ آخر، أما إنني لا أقول إمام أفضل من إمام ولا رئيس خير من رئيس، إنما ببزوغ العلم. بارح جاتني رسالة فيه سؤال، هو ما هو منهج عبد الحميد بن باديس في الإصلاح؟ ما أحسن هذا السؤال، وإجابته هي هذه التي تجري، هي التي تسمعها الآن، ويا ليت لنا الوقت خلال هذه الدروس أن نخصص أكثر من مجلس في بيان منهج عبد الحميد بن باديس رحمه الله في الإصلاح. منهج بن باديس في الإصلاح أفضل ولا منهجنا نحن؟ ذلك الزمن وقت الاستثمار الفرنسي أفضل ولا في زماننا نحن؟ تلك المدارس التي بناها عبد الحميد بن باديس أين هي؟ تلك المدارس التي بناها في القرى والمداشر وين هي؟ كوخ. عبد الحميد بن باديس وصاحبه البشير إبراهيمي كانوا يمشوا في كل جمعة 200 كيلو 300 كيلو باش يوصلوا القرية في برج بوعريريج، يديروا في كوخ يبنوا فيه مدرسة، في زمن عميروش الكولونيل عميروش فتح المدارس في جورج وان. الناس قالوا كيف تفتح هذه المدارس؟ احنا جينا نجاهدوا بالسلاح ولا تقولنا قال نتعلم اللغة العربية والقرآن الكريم؟ قال سلاحنا سلاحان، سلاحنا رشاش والقرآن الكريم. ومن لم يصدق هذا فالشيخ طاهر أيت علجت حفظه الله تعالى وطال الله في عمره على طاعته شاهد على هذا، هو الذي عينه كاتبا شرعيا ضابطا شرعيا مكلفا بالفتوى وإنشاء المدارس، وأصدر فتوى سنة 1958 يقضي بها بوجوب صلاة الجماعة، ويقضي بها بوجوب استعمال اللغة العربية وتعميمها في كل مراسلات جبهة التحرير الوطني. موجود هذا اليوم، موجود هذا اليوم. أنا يقول لك 1900، إحنا في 2019 ما هيش موجودة لا لغة عربية ولا قرآن ولا مدارس ولا تحفيظ للقرآن الكريم. أعود على بدء فأقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. السؤال هنا فيه مفهوم موافقة وفيه مفهوم مخالفة، ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة؟ نعم الموافقة يكون المعنى في محل اللفظ. أيوة. ومفهوم المخالفة يكون في غير محل. طيب أعطينا مفهوم الموافقة في الحديث ومفهوم المخالفة. مفهوم الموافقة أن من أراد به الله خيرا فقهه فيه. نعم مفهوم الموافقة يقول أن من أراد الله تعالى به خيرا فإنه سيفقهه في الدين. جيد، يعني من يريد الله به خيرا ما قال زاده سيزيده جمالا ولا وسامة ولا مالا ولا سلطانا ولا جاها، وإنما يقول سيفقهه في الدين يعطيه عطاء العلم. طيب مفهوم المخالفة؟ مفهوم المخالفة من لم يريد به الله خيرا لم يفقهه في الدين. الذي لا يريد الله تعالى به خيرا، ويقال صراحة من أراد الله تعالى به شرا فإنه يحرمه من العلم. كنت منذ زمن أستكبر هذه الكلمة، أقول كيف الله سبحانه وتعالى إذا لم يرد بإنسان خيرا لا يفقه في الدين؟ أنا أجد كثير من الناس يعيشون حياة رغدة وسعيدة وفي راحة تامة وما تعلم. كيف هنا مفهوم المخالفة صحيح؟ إلى أن وجدت نصوصا لأهل العلم من أهل التحقيق منهم ممن يصرح بأن مفهوم المخالفة هنا صحيح، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلامذته ابن القيم وابن رجب وابن كثير، وذكر هذا جماعة من المحققين. من لم يرد الله تعالى به خيرا لا يفقه في الدين، وورد في رواية أبي يعلى حديث لفظه من لم يتفقه في الدين لم يبال الله تعالى به، لكن هذا اللفظ ضعيف ضعفه الحافظ ابن حجر لكن معنى صحيح. وأبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وارضاه فيما أخرجه عنه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله كان يقول يرزق الله العلم السعداء ويحرمه الأشقياء. الله سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد، إذا أراد بالإنسان خيرا فتح له أبواب العلم، هيأ له أبواب العلم، يأتيه العلم سهل، من سلك طريقا يلتمس في علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإذا أراد الله تعالى به شرا غلق عليه أبواب العلم، يجد الدرس ممل، يجد الدرس لا فائدة منه، يجد الدرس ليس في موضعه، ليس في زمانه، ليس في محله، يوسوس له الشيطان بأنه لا معنى لهذا العلم، فيغلق الإنسان على نفسه أبواب الخير. سؤالي هنا أو سؤال مهم أيضا، ما هو وجه الإصلاح في العلم؟ إصلاح النفس يعني، قبل أن نتحدث عن إصلاح الغير، إصلاح بالعلم، إصلاح الباطن بالعلم، إصلاح لنية المرء. لذلك تتابع جمع من المحدثين الكبار والأئمة الأعلام على هذه المقولة التي سأقولها بعد قليل. سفيان بن مسروق، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، ويزيد بن هارون وغيرهما من أهل العلم كانوا يقولون: طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم إلا أن يكون لله. ما معنى طلبنا العلم لغير الله؟ يعني في أول الأمر فأبى أن يكون العلم إلا لله، يعني في نهاية الأمر. في بداية الأمر طلبنا العلم لغير الله تعالى، يعني للوظائف وللحظوة وللشهرة ولأن يري الإنسان مكانه من العقل ومن الفقه ومن الفتوى وربما قضاء وهكذا. لكن مع مرور الوقت ماذا حدث؟ العلم هو الذي صحح هذه النية، لأنه بالضرورة سيقرأ طالب العلم: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. بالاضطرار سيقرأ تفسير هذه الآية، سيقرأ قول الله سبحانه وتعالى: وأن إلى ربك المنتهى. سيعلم بأن منتهى الإرادات والقصد لابد أن يكون لله سبحانه وتعالى، وبأن أخص وأدنى شيء في الدنيا هو الرياء. سيقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم ويحفظه بأسانيده: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. سيقرأ الوعيد الشديد الذي ورد في الآيات والأحاديث في الرياء. هذا كله سيصحح نيته. بالعلم يصل المرء إلى الخشية، خشية الله تعالى، ولا يمكن للمرء أن يصل إلى خشية الله سبحانه وتعالى إلا بالعلم. يقول الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى من؟ إنما يخشى من عباده العلماء. العلماء حصر الله سبحانه وتعالى فيهم الخشية. إنما يخشى، إنما أداة حصر وقصر عند جماعة من علماء البيان، تفيد حصر الوصف في المذكور ونفيه عما عدا، كأن الله تعالى يقول لك: عليك بالعلم حتى تصل إلى خشيتي، وإن الجهل لا يوصلك إلى خشيتي. لكن قد يقول القائل هنا: أنا لم أتعلم العلم الذي تعلمتموه، ولا يمكن أن أتشدق بالكلام كما تتشدقون، ومع هذا أنا أخاف الله. أقول: صحيح، نعم، تخاف الله، لأن الخوف من الله سبحانه وتعالى قد يبنى على علم وقد لا يبنى على علم. الخوف من الله تعالى شيء فطري. لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب العالمين، هذا خطاب موسى لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء. قال: جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. إبليس يقول: رب أنظرني إلى يوم يبعثون. اعترف بالربوبية واعترف باليوم الآخر واعترف بقدرة الله سبحانه وتعالى وجلاله. لكن أين الخشية؟ الخشية لا تحقق إلا بالعلم. أعطيكم مثال في الفرق بينهما. لو أن رجلا يمشي في أرض في ظلام دامس، في ليلة ظلماء، في طريق موحش، وجد فوق الشجرة شيء يتحرك يهتز، ماذا يصنع؟ يخاف، وربما يهرب ولا يعقب. هذا طبيعة في البشر، هنا خوف. الخوف هذا مبني على علم أو جهل؟ مبني على شيء مجهول، لأنه لم يخاف من عصفور، قد يكون عصفورا، قد يكون ريح، مجرد ريح، قد يكون عفريت، قد يكون إنسان، قد لا يكون شيئا. إذن هو خاف من شيء مجهول. إذن لا يمدح الإنسان بالخوف، إنما يمدح الإنسان بالخشية. لا تخافوا دركا ولا تخشى. في قصة موسى عليه الصلاة والسلام وقعت هنالك موقعتان: إدراك فرعون لموسى هذا شيء، وإدراك الغرق لموسى هذا شيء ثاني. أوقع الله سبحانه وتعالى اسم الخوف على الدرك، وأوقع اسم الخشية على الغرق. لما؟ لأنه إذا أدرك فرعون موسى عليه الصلاة والسلام هل يتحقق من إهلاكه؟ لا، ربما يهرب منه لأنه في البر. لكن لو دخل البحر تحقق من الهلاك. ولذلك قال يخشى، لأن الخشية لا تبنى إلا على الشيء اليقيني. إذن الخشية من الله سبحانه وتعالى مبناها على العلم والفقه في الدين. أقول العلم أيضاً يطهر النفس من جهة الإخبات، إخبات القلب الذي هو مقصد من مقاصد التشريع الإسلامي أصولاً وفروعاً، وإخبات القلب الذي هو سكونه وقنوته وجمعيته على الله سبحانه وتعالى، لا يحصل المرء إلا بالعلم. والله سبحانه وتعالى ذكر العلم فقال وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به، ثم قال فتخبت له قلوبهم. الفاء هنا لتدل على أن هذه هي العاقبة، أنه إذا تعلم علما فإن العاقبة هي إخبات وسكون القلب، أما انزعاج القلب فإنه بسبب الجهل. يؤدي العلم إلى طهارة القلب من كل الأمراض التي تصيبه. يصيب القلب مرضان، مرض شبهات ومرض شهوات. كل الأمراض مرجعها إلى الشهوات أو إلى الشبهات، إما مرض شبهة أو مرض شهوة أو مرض مركب منهما. الشبهة فساد في العلم، والشهوة فساد في العمل، وقد يكون المرض مكونا منهما كالحسد والغيرة والعجب. ينطلق الإنسان في الحسد من شبهة اللي هو خطأ في التصور، بحيث يتصور نفسه أنه أفضل من الناس، في مقدمة ثانية أنه يتصور الناس أدنى منه، ليس كذلك؟ ثم هنالك مرض آخر اللي هو يسعى فيما بعد، يطلب يقصد دائما رفعته ومنزلته، وأن يظهر نفسه بأنه أفضل من الناس، وربما يأتي بمجموعة من المنكرات تكبرا أو حسدا من عند نفسه. شفاء هذه الأمراض إنما هو بالعلم. يقول الله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد هذا شفاء لمرض الرياء، إياك نعبد أنت لا أعبد غيرك، أنا لا أعمل العمل لغير الله. وإياك نستعين هذا شفاء لمرض العجب والكبر الذي يكون في الناس، يعني أستعين بك أنا ضعيف، أستعين بك ولا يمكنني أن أحصل عبادة تامة إلا بك. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء. شفاء لما؟ لأي شيء؟ شفاء لأمراض الشبهات وأمراض الشهوات. والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران بالتركيب متفقان، نص من الكتاب أو السنة ودواء ذلك العالم الرباني. الجهل داء قاتل يقتل الإنسان، وشفاؤه إنما هو في نصوص الوحيين من الكتاب والسنة، ويحتاج إلى طبيب الذي هو العالم الرباني. لكن كثير منا اليوم لجهلهم لا يعرف بأن به أمراض، ولذلك لا يلقي بالا للعلم، لا يلقي بالا للعلم لأنه لا يعرف الخطر الذي فيه. هل رأيتم مريضا هو مريض ويشخص مرضه من غير طب، من غير علم؟ ممكن؟ غير ممكن. أيضا الجاهل يكون به أمراض تستحكم على قلبه، لكنه لا يدري عنها شيئا، فضلا أن يدري شفاء كيفية شفائها أو شفاء منها. وإن يكن ذا فمن مر مريض يجد به مر الماء الزلالة. لو عندي كوم ماء فيه ماء عذب زلال أعطيه للأول، ذكرني باسمك، نعم عمر، أعطيه لعمر فيستسيغه يقول ما أعذب هذا الماء. نعطيه للثاني لعبد الحق يجده عذبا زلالا، أشربه أنا أجده مرا. وين الإشكال في الماء؟ الإشكال في أنا، في فمي مريض، أنا عندي مرض، أنا عندي داء، مش في الناس، مش في الناس، ما أنا مريض أحتاج إلى علاج، أحتاج إلى معرفة ما هو المرض. ثم أحتاج إلى معرفة ما هو الشفاء، ما هو الدواء، ثم أركب هذا على هذا فيقع هنالك الإصلاح، وأوله هو العلم. قد ساعة ولا مرت ساعة؟ مرت ساعة، ما تخافوش كي قلت قد ساعة. من فقه الإصلاح أن لا أشق عليكم، من فقه الإصلاح التيسير. من العلم طريق الإصلاح من جهة أن العلم فيه تجميل لباطن الإنسان الذي هو محل نظر الله سبحانه وتعالى. الله تعالى لا ينظر إلى صورنا ولا إلى أشكالنا ولا إلى وجوهنا ولا إلى أجسادنا. لما؟ لأنه هو الذي خلقنا. هل الله عز وجل يعطيك أجر لأنك وسيم؟ يعطي الأجر على امرأة لأنها جميلة؟ هو الذي خلق الكون، وجمال الخلق جزء من جماله سبحانه وتعالى، لكن الله تعالى يعطي الثواب على جمال الباطن لا على جمال الظاهر. للإنسان جمالان، جمال ظاهري وجمال باطني. جمال الظاهر جمال الخلقة التي ليس فيها لا ثواب ولا عقاب، لكن فيه جمال آخر، وفيه أيضا تشويه للصورة من داخل الإنسان. كثير من الناس يتجمل من خارجه، يلبس أحسن الثياب، يمشط شعره، ربما يضع مساحيق على وجهه ليظهر فيه النضارة، ويظهر فيه بياض لجلده ولوجهه. لكن هل لا صنعنا هذا لتجميل الباطن الذي ينظر الله تعالى إليه؟ وانظر إلى تلك المفارقة المفارقة الجميلة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. يوسف جميل ظاهرا وباطنا، أما الظاهر فقد علمتم بأنه قد أوتي شطر الحسن، أما الباطن من الذي يتحدث عن باطن يوسف عليه الصلاة والسلام؟ الناس كلهم حينما يذكرون يوسف عليه الصلاة والسلام الصورة الحسنة التي تأتي إلى مخيلة كل واحد منا، لكن من يذكر جمال يوسف الباطني، جمال علمه الذي علمه الله سبحانه وتعالى إياه، الذي فاق به وبز به أقرانه بل إخوته الكبار السمان العظام الذين جاءوا يدور الزمان دورته ويلعب الزمان لعبته، ويأتون بتلك صورة الرثة يمدون يده، وهم بالأمس القريب كانوا قد ربطوه وألقوه في غيابة الجب. ما الذي أخرجه من غيابة الجب؟ وما الذي أدخله إلى قصر العزيز؟ وما الذي أدخله السجن؟ وما الذي أخرجه منه؟ الذي أدخله إلى السجن جمال وجهه، والذي أخرجه منه إلى نعيم القصر وعزيز مصر هو جمال باطنه. تذكرون أنه لما دخل إلى السجن قالوا إنا نراك من المحسنين، نبئنا عن تأويل هذه الرؤيا. العلم، لأن أحدهما هو الذي بلغ علم يوسف عليه الصلاة والسلام للملك، ثم بعد ذلك قال أتوني به أستخلصه لنفسي. بأي شيء؟ بالعلم. هو تجميل أيضا للباطن. العلم مصحح لأمر العبادة، لا تصح العبادة إلا بعلم، ولذا فضل العلماء العلم على العبادة. تصلي النوافل لك هذا، تقرأ القرآن الكريم لك هذا، تصوم النوافل لك هذا، لكن العلم أفضل من هذا بالكلية. جلس عبد الله بن وهب إلى الإمام مالك رحمه الله في مجلس علم، وكان يملي عليه الحديث وعبد الله يكتب، فأراد عبد الله أن يقوم إلى الصلاة، قال الإمام مالك إلى أين؟ قال إلى الصلاة، قال ما الذي قمت إليه بأفضل مما كنت فيه؟ يعني تحسب أن الصلاة خير من طلب العلم؟ لا، تحسب بأن صيام الاثنين والخميس أفضل من طلب العلم؟ أبدا. الإمام أحمد رحمه الله كان يقول العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته، ونقل الإجماع الإمام النووي في المجموع شرح المهذب، في مقدمة المجموع شرح المهذب للشيرازي نقل إجماع العلماء على أن العلم أفضل من العبادة، وإليه الإشارة في حديث الترمذي من حديث أبي الدرداء قال عليه الصلاة والسلام: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. انظر إلى فضل القمر وقارن بين القمر والكواكب، هي نفس المقارنة بين العالم والعابد. وفي حديث أبي أمامة قال: وإن فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. وانظر إلى فضل النبي صلى الله عليه وسلم على أدنى الناس، سواء قلنا الصحابة أو آخر مسلم. أي فضل؟ ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ مجرد المقارنة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأدنى الناس هذا ظلم للنبي عليه الصلاة والسلام، لا نقارن النبي صلى الله عليه وسلم بغيره من البشر. العلم مصحح للعبادة. أخرج عبد الرزاق في مصنفه عن زيد بن وهب صاحب حذيفة قال: دخل رجل إلى مسجد دمشق بحضور حذيفة بن اليمان رضي الله عنه فصلى ركعتين، فلما أتمهما سأل حذيفة الرجل قال: منذ متى وأنت تصلي هذه الصلاة؟ قال: منذ 40 سنة. قال حذيفة: منذ 40 سنة لم تصلي. 40 سنة هو يصلي، يقول له حذيفة: لم تصلي. وما معنى الصلاة أصلا؟ صلاة تكبيرة الإحرام، يقرأ سورة الفاتحة وسورة أخرى، يركع، يرفع من الركوع، يسجد سجدتين، يعيد الركعة، يتشهد ويسلم، هذه الصلاة. وماذا جاء، وما هو الشيء الذي جاء به الرجل حتى يقول لم تصلي؟ صلى ركوع وسجود، هذه الصلاة. حذيفة رضي الله عنه قال: لم تصل منذ 40 سنة، أنت وتارك الصلاة سواء. هذه كلمة شديدة من حذيفة رضي الله عنه، وما هو رجل كبقية الرجال. ذا حذيفة رضي الله عنه كاتم سر رسول الله، ما كتم سر النبي صلى الله عليه وسلم بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي. حذيفة رضي الله عنه كان يأتي عمر رضي الله عنه إليه ويقول له: هل ذكرني رسول الله؟ هل ذكر اسمي؟ يقول: ما كنت ليفشي سر رسول الله. فلما أكثر علي حذيفة قال: لم يذكرك. هذه يعني أمانة لحذيفة رضي الله عنه، يقول: لم تصلي منذ 40 سنة، ولو مت لمت على غير ملة محمد، في لفظ على غير فطرة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما؟ لأنه أنقص من هذه الصلاة، ليست هي الصلاة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، تحتاج إلى معرفة كيف صلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث هو مبناه على حديث آخر من لفظ النبي عليه الصلاة والسلام وحكمه ووصفه. ففي الصحيح في قصة المسيء في صلاته الذي جاء فصلى ركعتين، الحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، صلى ركعتين فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه فسلم عليه. وفي هنا ملمح أن الإنسان كان يرقبه وهو يصلي. ما أعظم إصلاح النبي عليه الصلاة، عينه مع أصحابه والعين الأخرى ترقب ذلك الرجل الذي يصلي، لأنه فيه فيما بعد بداية للإصلاح للتعليم والتربية. بمجرد أن جاء سلم عليه رد النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلي فإنك لم تصلي. نفس العبارة التي قالها حذيفة: لم تصلي. فذهب الرجل فعاد الصلاة، جاء إليه سلم، رد النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثالث مرة قال: يا رسول الله والله لا أحسن غيرها، علمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم إذا قمت تشهد، ثم كبر. علمه كيفية الصلاة. إذن العلم هو الذي يصحح هذه العبادة. وكثير من الناس يكونون في ظلمة ظلماء ويريدون الرجوع إلى صراط الله المستقيم، لا يعرفون كيفية الرجوع، فضلاً أن يعرفوا الهدايات التي في هذا الطريق. عليك أن تعرف كيف ترجع، وعليك أن تعرف كيف تمشي. صاحب العلم أقل تعباً من غيره، يصلح نفسه بأقل تعب، بأقل نصب. في الصحيحين من حديث أبي هريرة سأل أحدهم النبي عليه الصلاة والسلام قال: أي العمل أفضل؟ قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان بالله. قال: ثم أي، يعني بعد الإيمان بالله، قال الجهاد في سبيل الله. سؤال إليكم، أيهما أكثر مشقة، الإيمان بالله أو الجهاد في سبيل الله؟ الجهاد في سبيل الله الذي يذهب بنفسه وماله فلا يرجع بذلك كله، يذهب ماله وتذهب نفسه، هذا عسير. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قدم عليه الإيمان الذي هو اعتقاد القلب، ولا لا؟ هو مجرد الأعمال أن تعمل بقدر ما استطعت، ومع هذا قدمه على الجهاد في سبيل الله. لا يعني التعب والنصب بأنك على خير، ولا يعني الراحة والاستجمام أنك على شر. أقل تعباً، وأعطي على هذا مثال، أعطي مثال بطلب العلم. لو جاء أحدهم الآن في هذا المجلس وفتح مصحفا يقرأ، يقرأ ويتعب نفسه ويقرأ ويختم 60 حزب ويتعب وفي نصب وفي مشقة، وربما يتعتع في قراءته القرآن الكريم ولا يفهم ألفاظه ولا معانيه، يسر عليه أن يجلس في هذا المجلس ويتكئ على عمود ويسمع هذه الآيات ويأخذ أجره أعظم من أجر قراءة القرآن، ليس كذلك؟ إذا جاء ضيف دخل على رجل بيته، هذا الرجل صوام قوام، جاء في يوم صائم وفي الليل سيقوم الليل صلاة، أما الجاهل يقول جاء في وقتنا أني صائم، كل أنت، هل سيأكل الضيف؟ لا يأكل، في مشقة عليه وعلى غيره، سيطغو له الطعام في النهار وهو غير محتاج له. بعدين يقول أنا عندي ورد من القرآن، أقرأ القرآن لا أبقى معك، ثم يدخل إلى بيته يغلق على نفسه يقرأ القرآن الكريم، ثم في الليل يقدم له عشاءه ثم ينصرف إلى قيام الليل، تعب ونصب. لكن صاحب العلم ماذا يصنع؟ بمجرد أن يرى ذلك الضيف يهش ويغش في وجهه ويفرح به غاية الفرح، ويطهو ويقدم له الأكل ويأكل معه، وأجره أعظم من أجر ذلك الصائم، لأنه ذلك عمل بالمرجوح بالمفضول، وهذا عمل بالراجح بالفاضل، عمل قليل لكن أجره عند الله تعالى عظيم. ثم عوض أن يقرأ القرآن الكريم يجلس يسامره، عوض أن يذهب لقيام الليل يجلس معه جلسة شاي ومعها شيء من المكسرات، ويأتي بالوسادة ويتكئ ويذكر له حكايات وقصص، عنده أجر ولا لا؟ لأنه هذا قراء الضيف، أدخل السعادة والبهجة إلى قلب ضيفه، وهذا من أعظم البر في وقته، في وقته ذاك. ربما بعض الحضور لم يفهم هذا، أقول في مثال كل الناس يتفقون عليه، ما رأيكم تقام صلاة العصر واحد يخرج المصحف ويقعد يقرأ فيه، هل هذه معصية؟ قراءة القرآن معصية؟ ما هي معصية، طاعة، كل حرف فيه حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، لكن الوقت ما هو وقت قراءة القرآن؟ وقت الصلاة. الوقت ما هو وقت صيام؟ وقت للإفطار، وعلى هذا أجر عظيم. العلم يرد كيد الشيطان، والشيطان يقعد بكل مقعد للعباد الزهاد الورعين. أنت لا تحارب كيد ووساوس الشياطين إلا بالعلم. اليوم في زماننا هذا قد استحكمت الشياطين على الإنس، أينما تولي وجهك فإنك ستجد وساوس الشياطين في كل إنسان في كل بيت. نبئوني أنتم عما تعيشونه في بيوتكم أو بيوت جيرانكم أو بيوت أقاربكم أو بيوت من تعرفون، تجد فيهم ملبوس وموسوس وتسلط عليهم الجن وبه أمراض ووسواس قهري، من أين جاء؟ لقلة العلم في الناس. العلم هو الذي تحجز عنه وساوس، تحجز به وساوس الشياطين. ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة آثارا كثيرة عن السلف رضوان الله عليهم، مفادها أن إبليس يفرح بموت العالم بما لا يفرح بموت العابد، بل كان السلف يقولون إن إبليس يفرح بموت العالم فيما لا يفرح بموت ألف عابد. عند إبليس عالم بمقابله ألف عابد، ألف عابد لا يهتز لهم الشيطان وإبليس ولا يتحرك لهم. العالم هو الشديد على الشيطان. كان إبليس يقول لأتباعه لجلسائه: أتعبني هذا العالم، يتكلم بعلم وإذا سكت سكت عن حلم، يعرف وقتاش يتكلم وقتاش يسكت، يعرف وقتاش يعمل وقتاش ما، ويعرف وقتاش يصلي وقتاش ما يصليش، يعرف وقتاش يبتسم وقتاش ما يبتسمش. أتعبني هذا العالم. وروى ابن عبد البر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة ليس فيها شيء مستنكر كما سيأتي، وقد ذكرها جمع من المحققين كابن عبد البر والحافظ ابن القيم والحافظ ابن رجب وجماعة، وليس فيها شيء يستنكر. ابن عباس يقول إن إبليس سأله الناس، عفوا أناسه هو، سأله جلساؤه من الجن ومن الشياطين، قالوا نراك تحب موت العالم ما لا يكون من موت العباد. كان يمكن لإبليس أن يجيبهم إجابة شفوية، لكن ماذا صنع؟ قال تعالوا أريكم، حتى إبليس يعرف كيف يقرر، لأنه لو كان قال لهم ينساوا، هو يريد أن يرسخ المعلومة. ولا صح هذا عن جد، فيه نظرية في التعليم يقولون أخبرني وسأنسى، أعطيني المعلومة سأنسى، وأرني وربما أذكر، وشاركني وسأذكر، شاركني يعني في العمل. لا أدري إذا كان علماء التربية أخذوا هذا عن إبليس ولا عن غيره. إبليس أخذهم إلى عابد، تطبيق، قال انظروا كيف يترك العبادة في لحظة. قال إبليس للعابد للمصلي، طبعاً هذا الحوار الذي ستسمعونه مع العابد والعالم هو وساوس، هو وساوس، مش يعني إبليس تصور له ورآه وكلمه، وإنما هو عن طريق الوساوس. قال له: لم تصلي؟ لم تقرأ القرآن؟ لم تعبد الله تعالى؟ قال: خوفاً من النار ورجاء الجنة. قال إبليس: شوف شبه، جنة عرضها السماوات والأرض، الجنة يوم القيامة عرضها عرض السماء والأرض، يعني الجنة ستوضع موضع السماء والأرض، أين النار؟ عندش مكان. فقال العابد: نعم أجل. فترك العبادة، لأنه هو كان يخاف من النار، النار ما هيش موجودة، كأن الجنة، الجنة لا يريده، غاية ما في الأمر أنه يوم القيامة لن يأخذ جائزة، ما يدخلش الجنة، وانتهى الأمر. فترك. قال: أرأيتم كيف ترك العبادة في لحظة؟ ثم ذهب لعالم بين جلسائه يبث العلم بين الناس، فوسوس له، قال: لما تعلمت وعلمت؟ قال: رجاء الجنة وخوفا من النار. قال إبليس: جنة عرضها السماوات والأرض، أين النار؟ قال العالم: في عينك يا شيطان. سرعة في الرد، سرعة في اكتشاف إبليس، سرعة في كشف هذه الشبهة. ثم أنه لا جواب، هل أجابه وين النار؟ لأنه لا جواب له. عالم يعرف متى يجيب ومتى لا يجيب، لم يترك. قال ثم التفت إلى أصحابه، قال: أرأيتم كيف هو شديد علي؟ ما يخش الراف، يقول روح يمين يروح يسار، يقول يسار يروح يمين، أتعبه. آخر ما عندنا أن العلم يحجز صاحبه عن الذنوب والمعاصي، فمن أراد إصلاح نفسه وإصلاح غيره فعليه بالعلم. وثمرة كل وثمرة الجهل كل معصية، كل معصية. الجهل ثمراته المعاصي. يقول الله سبحانه وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. الباء هنا سببية، يعني بسبب الجهالة. روى الطبري وغيره عن قتادة بن دعامة السدوسي أحد كبار التابعين قال: اجتمع أصحاب النبي على إجماع، إجماع فهم للصحابة رضي الله عنهم لا يجوز مخالفته، اجتمع الصحابة، صحابة النبي عليه الصلاة والسلام على أن كل عاص إنما عصى الله بجهالة. كل إنسان عصى الله سببه الجهل. قد يقول القائل: وكيف؟ أنا أعرف بأن السرقة حرام، أعرف لكن سرقت، أعرف بأن هذا حرام وفعلت، أعلم بأن هذا واجب وتركت. أقول: لا نريد بالعلم هذا ولا السابق، هو مجرد المعرفة المعجمية، معجم تعرف هذا حلال وهذا حرام، إنما نحن نريد العلم الذي يوصلك إلى العمل، إلى الخشية. يقول ابن مسعود رضي الله عنه فيما أخرجه في الحلية بإسناد حسن: إنما العلم الخشية، وكفى بخشية الله تعالى علما، وكفى بالاغترار بالله تعالى جهلا. الاغترار بالله سبحانه وتعالى هو أعظم الجهل. أعطي على هذا مثالين. مثال أول: لو قيل لأحدنا إن هذا الطعام فيه سم، هل سيأكله؟ لا. لما؟ لأنه علم، بل تيقن بأنه فيه هلاكه. وهكذا الإنسان إذا تدرج في مدارج العلم والفقه في الدين فإنه يصل إلى مرتبة الإحسان، والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، تتحقق بأن هذه المعصية فيها هلاكك فتترك هذه البينة أو البصيرة أو سميناه بالفهم أو الفقه، وهو معنى التفقه في أسماء الله تعالى وصفاته. كل الناس اليوم تقول له: ما معنى السميع؟ ما معنى البصير؟ يعرفه السميع أن تسع سمع، أن يسع سمع الله سبحانه وتعالى جميع المسموعات. البصير أن يصل بصر الله سبحانه وتعالى إلى كل المبصرات، وليس لله سبحانه وتعالى عالم غيب وشهادة، كله شهادة. لكن أين اليقين بهذين الاسمين؟ سميع بصير، يسمعني ويراني. المثال الثاني هذا ذكره الحافظ ابن القيم: لو أن إنسانا دخل إلى بيته، إلى حجرته، وغلق الأبواب وغلق النوافذ وهم بمعصية من المعاصي، بمجرد أن هم رأى صبيا يطل عليه من كوة من نافذة صغيرة، أخبروني هل يمكنه أن يقع في المعصية؟ لما؟ أو صبي صغير مش حيبيع عليه أصلا، ممكن ما يتكلمش، ممكن سنتين ثلاث سنوات يفعل حياء منه. وهكذا المرء إذا بلغ علمه إلى أن يصل إلى أن يستحي من رجل صالح، أو يستحي حتى من صبي، يستحي من الله سبحانه وتعالى كما يستحي من الناس. ويكفي حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: أوصني، قال: أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي رجلا صالحا من قومك. راك في مجلس لعموم الناس، وخرج واحد أكرمكم الله دخان يتناوله، يدخل إمام المسجد عليه، وش يدير؟ والله رأيت هذا مرة، دخلت إلى محل تجاري كان واحد ثم، من كثرة الحشمة تاعه الدخان حطه في يده وعبز عليه، ودخل تحت خبى في الكونتوار. حتى فيما بعد باش قال لي صاحب، قال لي: تعرف في يوم من الأيام تدخلت، قال لي مسكينة وحرق يده حياء، قال: استحي من الله تعالى كما تستحي رجلا صالحا من قومك. لما الرجل الصالح؟ لأنك تعرف مكانته، تعرف منزلته، لا يمكن أن تواجهه ولا تبارزه بكلمة نابية، أو بكلمة ظالمة أو بعمل سوء، كذلك الله عز وجل وله المثل الأعلى. خلاصة كلامي، تعلمنا هذا العلم، أين فائدته؟ لماذا نحن لم ننتفع؟ منذ كم سنة ونحن نطلب العلم؟ كم حفظنا من القرآن الكريم؟ كم حفظنا من الأحاديث النبوية؟ لما لم نصل إلى هذه الرتبة التي أحدكم قد يقول التي تحدثنا عنها؟ لما؟ في الإشكال؟ هذا سؤال، سؤال محوري، سؤال أساس، سؤال مهم. لما؟ ما هو السبب؟ قلنا بأن العلم يؤدي إلى الإخلاص. لما لم ينفعني هذا العلم؟ هذه المعلومات غزيرة، لما لم تنفعني؟ لم تنفعني لفساد المحل الذي هو القلب، لأن القلب والعلم هو بمثابة الأرض والغيث الذي ينزل من السماء. هل كل غيث ينزل من السماء يفيد الأرض؟ هو نفسه، نفس الغيث ينزل على الجزائر العاصمة ماذا تنبت؟ وينزل نفسه هو نفسه على أراضي بوبرداس، هل ستنبت نفس المحاصيل؟ أو في جيجل أو في سطيف أو في قسنطينة أو في غيرها؟ وين الإشكال؟ في المطر، ما هو نفسه المنزل من قبل الله. الإشكال في التربة، هذه التربة التي ماذا ستخرج لك؟ الإشكال في التربة، الإشكال في الواد الذي في قلبك ماذا يحمل؟ فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. لما تنزل الأمطار على الوديان يحتمل نهر النيل كما يحتمل وادي الحراش، كيف نفس الشيء. علاش الوادي الحراش ما يحملش كما النيل؟ لأنه صغير جدا لا يحتمل، فاحتمل السيل زبدا رابيا. هذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى القلوب وما تحتمله من الوحي ومن الهدى الذي ينبعث ويدخل إلى صميم القلب. الإمام الشافعي محمد بن إدريس المطالبي آية في الحفظ، كان إذا حفظ هذا الكتاب يضع يده اليسرى على الصفحة اليسرى منه، ثم ينظر في الصفحة اليمنى فيحفظها، ثم يجعل يده اليمنى على صفحة اليمنى ويبرز اليسرى فيقرأها فيحفظها مرة واحدة. طبعا لماذا لا ينظر إلى الكتاب وهو مفتوح؟ لأنه ستختلط عليه اليمنى باليسرى، هذا أقوى من التصوير اليوم. ممكن نتصور وما تخرج فلو. هذا في في في مرة من المرات ضاع من هذا الحفظ، حاول لم يستطع، ذهب إلى وكيع بن جراح الرؤاسي إمام الكوفة وقال: يا إمام، كنت أحفظ ولم أستطع اليوم أن أحفظ، ماذا أصنع؟ طبعا وبعضهم يطعن في هذه القصة ويقول بأنه الشافعي ليس له شيخ اسمه وكيع، والصواب أنه حدث عن وكيع أكثر من مرة في أكثر من موضع في كتبه، في الرسالة وفي الأب، شكى إليه هذا الأمر فأرشده إلى ترك المعاصي. وطبعا الشافعي إمام فقيه زاهد أصولي محدث وأيضا شاعر، قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال لي: إن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. العلم هذا نور لا يعطيه الله سبحانه وتعالى لكل أحد. أختم بهذا الحديث وتأملوا فيه. في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن جبريل عليه الصلاة والسلام وعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه في موضع معين في بيته في زمن معين، فأبطأ الحضور، وليس من عادة جبريل عليه الصلاة والسلام أن يخلف موعده مع النبي صلى الله عليه وسلم. فبحث النبي عليه الصلاة والسلام في بيته فوجد جروا كلبا تحت السرير، فقال لعائشة: منذ متى هذا الكلب وهو أنا في البيت؟ قالت: لا أدري. فأمر فأخرج، فجاء جبريل عليه الصلاة والسلام قال: إنا لا ندخل بيتا فيه كلب أو صورة. أيها الناس، ملك ينزل بما به حياة القلوب لا يدخل بيتا مبنيا بحجارة أو من طين، لا يدخله لأن فيه كلب، فكيف يدخل العلم، علم الكتاب والسنة إلى قلوبنا وهي مليئة بالكلاب، وهي مليئة بالنجاسات؟ علينا أن نقتل هذه الكلاب، علينا أن نطهر أنفسنا من هذه النجاسات حتى يقع الدواء على القلب فينتفع الناس به. نعم، يسأل عن تفسير آية سيأتي إن شاء الله في محلها. والله تعالى أعلى وأعلم وجل وكرم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين.